بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل في كتاب تاريخ وعقائد الكتاب المقدس في صفحة رقم 107 المطلب الثالث، مجمع ترينت والمعايير المعتمدة في تقنين أسفار الكتاب المقدس. طبعا هو هيطلع في الآخر ما فيش معايير. بيقول: عارف مجمع ترينت أربع دورات انعقدت، الأولى بتاريخ 13/12/1545 وجرى الإعلان فيها عن افتتاح المجمع باسم الثالوث الأقدس من أجل تنمية العقيدة والديانة المسيحية. هو كاتب هامش رقم واحد كذا، برضو مرجع فرنسي ما علينا. ماشي. والقضاء على الهرطقات. أما دورته الثانية فانعقدت بتاريخ 7/1/1546 ميلادية، وكان الهدف منها خلق الانسجام بين أعضاء المجمع وحث المؤمنين على اصطلاح النفس والتوبة من الذنوب التي اقترفوها والامتناع عن الشهوات الدنيوية واللجوء إلى الصلاة والدعاء للمسيحيين ولوحدة الكنيسة. أما القساوسة والرهبان فعليهم مضاعفة أعمالهم الإيمانية وتقويتها بالعبادة، على الأقل كل أحد بالصوم كل جمعة، على أقل كل أحد يعني ده أقل حاجة يوم الحد يروح يعني، والاعتناء بالأسرة الكنسية. بيستفيد ساعات في معلومات ما لهاش أي فايدة يعني. وانعقدت الدورة الثالثة بتاريخ 4/2/1546 ميلادية، وقررت بدء هذا العمل التقي عملا بالعقيدة المسيحية كما سطرتها الكنيسة. واهتمت الدورة الرابعة المنعقدة بتاريخ 8/2/1546 بقانون الكتب والانتقادات الموجهة إليه. والمفروض هو دي الدورة المهمة يعني، بقانون الكتب والانتقادات الموجهة إليه. وانقسم الأباء في هذا الأمر إلى ثلاث مجموعات تتداول كل واحدة منها بإشراف رئيس لها. ولقد عرفت المجموعة الثانية التي ترأسها الكاردينال كيرفينو مناقشات أكثر حدة وأهمية، حيث تساءل الكاردينال: إذا كان ضروريا فحص الأدلة المعروضة ضد قانونية الكتب المتنازع فيها أو لمصلحتها. يعني عاوز اقول لك احنا منقرر احنا على طول ايه فايدة ان احنا نقعد نناقش ناس بتنتقد او ما بتنتقدش الكتب دي قانونية ولا مش قانونية، نقرر احنا بسلطاننا وخلاص. فرأى بعضهم ان هذه الادلة جرى فحصها على نحو كاف ونوقشت في الاوقات السابقة، ويكفي ان يعطي المجمع لائحة هذه الكتب. يعني ادي لائحة بايه هي الكتب القانونية وخلاص، انت قول زي ما اثناسيوس قال الكتب المقدسة 1 2 3 4 وخلصت، مش لازم نناقش. طيب، بينما رأى بعضهم أنه من المستحسن إيراد هذه الأدلة من دون إدانة ما جرى إثباته من قبل مجددا، ولو مناقشة سرية كده، سرية ولا هتبقى صورية كده وخلاص ما علينا. وإيراد هذه الأدلة لا يعني التحقق من أن القرارات السابقة مسوغة كفاية وإيه؟ مسوغة ومسوغة ماشي، وإنما القصد توضيحها للجاهلين بها. طيب ما علينا. وأثار مش عارف بيير برتانو مشكلة القديس جيروم المتعلقة بالفرق بين الكتب الصحيحة القانونية التي تبنى عليها العقيدة والكتب القانونية التي يلجأ إليها في التعليم فقط. ده الكلام ده غلط. احنا قلنا قبل كده التعريف الكتاب القانوني من ضمن تعريفه هو اللي بيتاخد منه العقيدة، لكن أي كتاب تاني مدام ما تقالش عنه قانوني ده يتقال عنه صالح للقراءة، يتقال عنه يتاخد منه تقوى ورع أخلاقيات حاجات مفيدة للمؤمن، لكن ما يتاخدش منه عقائد. الكتب القانونية فقط هي اللي يتاخد منها عقائد. الكلام ده قاله أثناسيوس لما جه رص القانون بتاعه. المهم، لكن هذه القضية لم تؤخذ في الحسبان لدى المجمع. وخلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 15/2/1546 ميلادية، قررت الأكثرية أن يقبل المجمع بكل بساطة الكتب التي عددها مجمع فلورنس من دون إيراد أسباب ذلك. ده الطبيعي، في كل مرة كانوا بيضعوا قائمة للكتب المقدسة كانوا بيقولوا هي دي كتبنا المقدسة وخلاص. وقلت قبل كده هو ممكن يكون في عقله بعض الشروط اللي هو معتقد ان هي منطبقة في الكتاب، اهمها ان الكاتب واحد من الرسل، لكن هو عمره كان بيختبر الكتاب ويقول ايوة ده فعلا اثبت بالدليل ان كاتبه مثلا بولس يبقى احنا نقبله في القانون. ده ما كانش بيحصل. ويبقى للاباء الحرية في مناقشة هذا الموضوع شخصيا، نتناقشوا مع بعض مش مشكلة، لكن احنا في الاخر نعلن إيه هي الكتب وتنتهي القضية على كده. يجب ألا ننسى أنه بين الكتب المشار إليها هناك بعض الكتب التي تعدها الكنيسة قانونية، وهناك كتب أخرى كانت محل نقاش إما في مجملها وإما في بعض أجزائها. فلدى العهد القديم كانت الكتب التي زادتها الترجمة السبعينية محل جدال. احنا قلنا ان المفروض هم ترجموا أسفار اليهود من العبرية للغة اليونانية، لكن احنا مع الوقت وجدنا في الترجمة اليونانية ان في أسفار مش لاقيين أصلها اليوناني. دول كان عددهم حوالي 12 كتاب. طيب ايه موقفهم دول؟ هيبقوا كلهم ضمن كتب الكتاب المقدس، ولا هنختار من ضمنهم شوية، ولا نرفضهم كلهم، ولا نعمل ايه بالظبط؟ فدي كانت أسفار محل الجدال، الكتب اللي كانت موجودة في الترجمة السبعينية اليونانية لكن احنا مش لاقيين أصلها العبري. هنا كاتب وهي توبيا يهودات الحكمة الكسياستيك، مش عارف ده التعريب ايه ما علينا، باروخ المكابين الاول والثاني. طيب ماشي، ايوه هو المفروض القصة مدام انت جديد معانا، احنا المفروض ان احنا قلنا ان الكتب القانونية او الكتب اللي المسيحيين او اليهود اختاروها كمقدسة دي مش كل تراثهم، كويس؟ فكان في تراث يهودي اهمها طبعا اسفار موسى الخمسة ومجموعة كتب الانبياء، بغض النظر هم انهي انبياء وعددهم قد ايه، بس دول اهم اسفار. هم بدأوا يترجموا هذه الأسفار اللي هي كانت مفروض موجودة أصلا باللغة العبرية، بدأوا يترجموها في القرن الثالث قبل الميلاد إلى اللغة اليونانية. مع الوقت هم بدأوا يترجموا أسفار موسى الخمس وخلصوا منها، وقعدوا يقولوا السبعين ومش عارف مين، وقالوا إن هو ده أصل قصة الترجمة السبعينية، إن في سبعين كاهن ترجم أسفار موسى الخمسة فبقت الترجمة السبعينية. مع الوقت أي أسفار كانت تترجم من العبرية إلى اليونانية كانت تتسمى برضو الترجمة السبعينية، لغاية القرن الثاني الميلادي لما العلماء والمسيحيين واليهود بدأوا يشوفوا مجموع كل الكتب اللي بقت موجودة ما بين إيديهم باللغة اليونانية، وجدوا أن في من ضمنها كتب احنا مش لاقيين أصلها العبري. دي جت منين؟ المفروض ان كان في اصل عبري موجود وبعدين تم اخفائها، مثلا ضاعت، حرقت، اندثرت، ايا كان اللي حصل. في مسيحيين اتهموا اليهود ان هم اخفوا هذه الكتابات عمدا، جيروم كان من ضمن الناس دول. لكن المهم، هل بقى الكتب اللي احنا مش لاقيين اصلها العبري لان المسيحيين الاوائل ما كانوش بيتكلموا بالعبرية؟ المفروض المسيح مع تلاميذه كان بيتكلم عبري وأرامي الاثنين. العبري هي اللغة الرسمية اللي كان مكتوب بيها الأسفار المقدسة، والأرامية هي لغة رجل الشارع. فكون ان المسيح كان رجل دين ومعلم كان بيعرف اللغة بتاعة الكتب المقدسة وكان بيكلمهم بلغة رجل الشارع اللي كان اي حد بيتكلمها اللي هي الأرامية. فالمفروض في الأصل يبقى كتبهم كلها بالكتب العبرية بتاعت اليهود اللي بيتكلموا عبري. لكن اللي حصل ان بسبب بولس وانتشار المسيحية في حوض البحر الابيض المتوسط، معظم الناس اللي دخلوا المسيحية ما كانوش عبرانيين، كانوا يا اما يهود شتات او وثنيين اصلا يونانيين، فبدأت المسيحية تبقى يونانية، والاناجيل والكتب المقدسة المسيحية كلها بقت ايه، تكتب باليونانية. والمسيحيين الأوائل اللي كتبوا الأناجيل واللي كانوا بيقتبسوا من أسفار اليهود استخدموا النسخة اليونانية لكتب اليهود اللي هي السبعينية دي. طيب يبقى خلاص المسيحيين الأوائل استخدموا الترجمة السبعينية، لكن احنا وجدنا في هذه الترجمة أسفار مش لاقيين أصلها العبري، ايه موقفها دي؟ هتبقى ضمن الكتب القانونية ولا مش من ضمنها؟ هتبقى من الكتاب المقدس ولا لا؟ فقال لك دي أسفار كان محل جدال. معظم الناس فاكرين ان هم السبعة دول توبيا يهودات والحكمة ويشوع بن صراخ وباروخ والمكابين الاول والتاني، لا، في كمان فوقيهم خمسة تانيين اللي هم السفر الاغاني ومزامير سليمان واسدارس والمكابين التالت والرابع. دي مش لاقيين اصلها العبري، موجوده باليوناني بس مش لاقيين اصلها العبري. فالمهم بقى المجمع ده بتاع ترينيت من ضمن الحاجات اللي هو اتكلم فيها الاصفار دي هندخلها ضمن القانون ولا لا؟ ما هو ده نتاج ايه؟ قرار مجمع ترينيت، ما اختاروهمش ضمن القانون. لكن اقصد ان هم مش ما كانوش السبعه دول بس عليهم خلاف فهم قالوا طب احنا هنخليهم، لا دول كان مجموعه 12 كتاب مش لاقيين اصلهم من العبري، اختاروا منهم سبعه حطوهم ضمن الكتاب. طيب اما العهد الجديد فالنقاش كان في الرساله الى العبرانيين ورساله يعقوب والرساله الثانيه لبطرس والرسالتين الثانيه والثالثه ليوحنا ورساله يهوذا ورؤيا يوحنا. دول كم سفر؟ عبرانيين، يعقوب، بطرس، رسالتين، يهوذا، يوحنا. 8 ولا 7؟ عدهم تاني اهو. العبرانيين، يعقوب، رساله بطرس الثانيه، رسالتين ليوحنا ويهوذا ورؤيا يوحنا. 7 اصفار كان عليهم خلاف. لا دول ليهم اصل بس كان الخلاف عليهم، هل كتبت الاصفار دي كانوا رسل المسيح ولا لا؟ العبرانيين ده كان عليه خلاف كبير، بولس كتب العبرانيين ولا لا؟ كون ان هم كانوا بيشكوا نحطه في الكتاب المقدس ولا لا، علشان هم شاكين بولس كتبه ولا لا، وقت ما اتفقوا ان بولس كتبه قاموا حطوه في الكتاب المقدس. طيب فهم المفروض، هم المفروض خمس اصفار اللي هم الرسائل الكاثوليكية كان عليهم شك، ومعاهم العبرانيين ورؤيا يوحنا اللي هم بطرس الثانية واثنين يوحنا ويعقوب ويهوذا، ومعاهم العبرانيين ورؤيا يوحنا. دول 7 أصفار في العهد الجديد كان عليهم خلاف. طب هو ايه تأثير السبع أصفار على اللي خلوهم؟ ايه التأثير عليهم يعني؟ ايه اللي زادهم فيه والتانيين ما بقاش عندهم؟ يعني الأرثوذكس بيعتقدوا ان في أعياد معينة وطقوس معينة وحاجات معينة أشار إليها المسيح في العهد الجديد لا يمكن هنعرف عنها حاجة غير من خلال أسفار القرن الثاني، وده من ضمن حجج الأرثوذكس على يبقى الكتب دي قانونية، لأن فيها حاجات المسيح تكلم عنها وإحنا مش هنعرف عنها غير من خلال هذه الكتب. طيب ما علينا. يعني النسخة الكاثوليكية ما فيهاش الكلام ده، لا بالعكس الكاثوليكية هي اللي فيها، لان مجمع تريدنت ده كان مجمع تبع الفاتيكان كاثوليكي. طيب فانا بيقولك فمشكلة قانونية هذه الكتب عرفت منذ القدم، فبعض الاباء واللاهوتيين لا يعطونها السلطة الدينية نفسها التي تكون عليها باقي الكتب، فقد عدها جيروم صالحة في التعليم فقط وليس في اثبات العقائد. كلام جيروم ده محتاج يراجع، بغض النظر احنا ناخد كلامه هنا مظبوط، لكن انا اعتقد ان جيروم قال كان بيقبل كله ككتب قانونية، وان كان استخدم بعض الالفاظ اللي هي زي ممكن يقول على اصفار ان هي ابوكريفا، بس هو ما يقصدش ابوكريفا بمعنى ان هي مزورة او منحولة، لكن يقصد ان هي اصل العبري مخفي، ابوكريفا لغة معناها مخفي، فهو قال على الأصفار دي كتب أبوكريفا بمعنى ان احنا مش لاقيين اصولها العبرية، مخفية، اليهود خبوها. طيب بيقول ان الشك المحيط بقيمة هذه الكتب مقارنة بالاولى بقي مستمرا حتى في التعليم الرسمي للكنيسة الخاص بقائمة الكتب المقدسة، وبعد ما صرح مجمع فلورنس بان الله هو كاتب العهد القديم وكذا العهد الجديد قام بتحديد لائحة الكتب التي تسلمتها الكنيسة، ومع أن المجمع تحدث عن الكتب القانونية الأولى والثانية إلا أنه لم يشر إلى وجود أي فرق بين هاته أو تلك. طيب كما لم يحدد قائمة الكتب لذا لم ينظر إلى الرأي الذي خلفه جيروم خطأ ولا هرطق. يعني هو ما كانش المجمع ده بتاع فلورنس ما كانش كذا العهد القام تحديد لائحة الكتب التي تسلمتها مع المجمع لأنه لم يشر إلى وجود أي فرق بيننا، يعني ما تكلمش في الخلاف فنفض الموضوع. ما علينا، في بس تفاصيل غريبة شوية أنا عاوز أعلق على حتة بأن الله هو كاتب العهد القديم وكذا العهد الجديد. حتى لو هو نقل العبارات مظبوط من أقوال اللي تم تدوينها عن المجمع ان هم قالوا فعلا الله هو كاتب العهد القديم والعهد الجديد، لكن ده مش بالضرورة معناه ان هو كانوا بيعتقدوا بالوحي اللفظي، لكن يقال هكذا مجازا على اساس ان الاله هو اللي ساق الكتبة بروحه ان هم يكتبوا اللي هو يريده، فيبقى يتقال مين اللي كتب؟ الاله يكتب، هو اللي كتب كده مجازا. لكن البروتستانت بيقولوا بالوحي اللفظي، بان ان الاله هذه هي كلماته والفاظه وهو املاها على الكتبة املاء، وما سابش اي مساحة بشرية. الارثوذكس ما بيقولوش كده، بيقولوا لا، الكاتب له مساحة يعبر بمصطلحاته والفاظه وهكذا. طيب قبل ترينت وحسب كلام. طيب وردا على البروتستانت الذين يرفضون الكتب القانونية الثانية، طبعا انا قلت قبل كده ان هم السياق التاريخي اللي رفضوا من خلالها هذه الاسفار هي علشان الكاثوليك كانوا بيقيموا من خلال نصوص موجودة في هذه الأسفار بعض العقائد، اللي هي المطهر والسقوق الغفران وزوائد فضائل القديسين. دي كانت عقائد الكنيسة الكاثوليكية من خلالها كانت بتسيطر على شعب الكنيسة. استقوا هذه العقائد منين؟ من الأسفار اللي عليها خلاف دي. فراحوا البروتستانت لما عملوا ثورة على الكاثوليك راحوا قالوا ايه؟ ننفض لكل الأسفار دي اللي الكاثوليك جابوا منها هذه العقائد اللي سيطروا بيها على البلاد والعباد. طيب فينا بيقول وردا على البروتستانت، وردا على البروتستانت الذين يرفضون الكتب القانونية الثانية، كان ضروريا أن يقرر المجمع صحتها، ففي جلسته المنعقدة في 15/2/1546 عارض الآباء التفريق بين الكتب القانونية الأولى والثانية من الناحية السلطوية. يعني هم بيسموا الأسفار دي أسفار قانونية ثانية، مش علشان هي الثانية في المقام، لكن علشان هي دخلت القانون أو تم اعتبارها كتب قانونية في مرحلة ثانية. كان في كتب قبل منها سبقتها في القانون، لكن هم بيعتبروا ان كل الكتب المقدسة ليها نفس السلطة وليها نفس المقام وليها نفس العظم. طيب وطالبوا بإقرار نص مجمع فلورنس مع تأكيد ضرورة استحقاق هذه الكتب للاحترام نفسه الذي للأولى. ولقد عرف المجمع ثلاثة مقترحات تتعلق بوضع الكتب الثانية، ولم تحظ جميعا تحظى جميعها بقبول المجمع. الأول اتباع رأي جيروم في التمييز بين الكتب الأولى والثانية. يعني جيروم قال لك الأولانية دي ناخد منها عقائد، التانية نتعلم منها نفعل القراءة والحاجة زي كده، يعني فرق ما بين الاثنين. والثاني إزالة عبارة ملعون في حق من لم يعترف لهذه الكتب بالقيمة نفسها التي للأولى. والثالث جعل هذه الكتب من حيث الترتيب في آخر الكتاب بغض النظر. هم في الآخر أثبتوا عبارة ملعون. فكرة ثاني إزالة عبارة ملعون في حق من لم يعترف لهذه الكتب بالقيمة نفسها التي للأولى، بمعنى إيه؟ إن الكتب اللي تمت وضعت في القانون أولا وبعدين في كتب أضيفت على القانون ثانيا، قالوا اللي مش هيعترف بالكتب الثانية دي يبقى ملعون، محروم، مطرود، يدخل النار. فهو قال لك طب نلغي العبارة دي ولا نسيبها؟ في الآخر مجمع ترينت أثبتها. طيب وبعدين بيقول لك والثالث جعل هذه الكتب من حيث الترتيب في آخر الكتاب. ده مش مهم قوي، يعني عايز يقول لك ايه؟ احنا نحط الأسفار القانونية التانية. في بعض الكتب المقدسة بتعمل كده، يعني في العربية المشتركة اللي فيها الأسفار القانونية التانية بتعمل ايه؟ بترص التناخ العادي كتب اليهود العبرانيين، وبعد كده عاملة فصل لوحده الأسفار القانونية الثانية اللي وجدت في الترجمة السبعينية، فحطها لوحدها في آخر العهد القديم. الكاثوليك مش عاملين كده في كتبهم المقدسة. الكاثوليك حاطين سفر باروخ في وسط أسفار الأنبياء الكبار، حاطين يشوع من الصراخ وحكمة سليمان في وسط أسفار الحكمة، حاطين توبيا ويهوديت والمكابين الأول والثاني في وسط أسفار التاريخ. يعني دمجوها خلاص في وسط الكتاب، مش عاملين أي نوع من أنواع الفصل. طيب وبعدين واعترض المجمع مشكلة أخرى تتعلق هذه المرة ببعض الأجزاء غير القانونية المشمولة في كتب قانونية، اللي هي إيه؟ الملحقات، ملاحق. تتمت إستر من أول 14 لغاية 16 يعني. طيب ولو إن أظن هي مش بالحجم ده ده إيه؟ ثانية واحدة. طيب يبقى هو فعلا إستر كده حجم كبير مضاف، ودانيال تقريبا إصحاحين أو ثلاثة زيادة. الحوار ده معناه إيه؟ إن كان في بعض الأسفار النص العبري بتاعها قصير، النص اليوناني كبير، فبنلاقي زيادة في اليوناني في بعض الأسفار. طيب الزيادة دي قانونية ولا السفر ده في الأصل كان قصير وفي حد أضاف هذه الإضافات؟ ما هي كده كده، السفر ده أضيف عليه ولا هو أصلا في، المهم في تحريف، يا إما تحذف منه فالقصير ده مش هو الشكل الأصلي للكتاب، يا إما هو كان قصير واتضاف عليه. المهم فهم هنا أقروا التتمة دي، تتمة إستر وتتمة دانيال. وبعدين هنا بيتكلم في مرقس 9 من 16 ل 20، دي نهاية إنجيل مرقس. ولوقا 43 من 22 ل 44، دي أنا مش عارف دي إيه النصوص دي، دي كمية كبيرة. ثلاثة قول لي تاني الشواهد يا شيخ أحمد، بس أبص عليه هنا. لوقا 22 من 43 ل 44. صح، ده هو قالب الأرقام. يبقى دي النصوص بتاعت ونزل له ملاك من السماء ليقويه، وإذ كان في جهاد كان يصلي بأشد لجاج. النصوص دي عليها خلاف هل هي أصلية ولا لا. وبعدين من يوحنا 7:53-8:11 قصة المرأة الزانية ايضا عليها خلاف، ده اصلي ولا مش اصلي. يعني الحاجات دي مش موجوده في بعض النسخ، مش موجوده في الاقدم، في الاقدم، في الاقدم والاصح. نهايه انجيل مرقس ده مش موجود في الثنائيه والفاتيكانيه. لوقا ده بنلاقيه في الثنائيه لكن مش موجود في المخطوطات الثانيه. يوحنا 7:53-8:11 ده مش موجود في اي مخطوطه قبل القرن الخامس. فبيقول لك طب الفقرات دي اصليه ولا مش أصلية؟ المفروض يكونوا ضمن الكتاب المقدس ولا لا؟ أنا مش واخد بالي هل فعلا المجمع وصل للدرجة دي أنه يناقش نهاية إنجيل مرقس وقصة المرأة الزانية وهذه النصوص تحديدا. أنا أعتقد أن الموضوع ما وصلش للدرجة دي، أن دي كانت خلافات نصية كده على أساس النسخة اللي ما بين إيديهم وخلاص تقرر أصلية ولا لا. اسمع علينا، ما درستش أنا الموضوع ده تحديدا أو ما قرأتش وثائق فاتيكانية بتتكلم عن بالضبط المجمع هل فعلا ناقش كل التفاصيل دي ولا لا. هنا بيقول أضف إلى ذلك بعض الفقرات غير القانونية التي لم تحظى باهتمام كبير من الآباء، مثل الفقرات من يوحنا 5:4 إلى يوحنا 5:7. ده مش عارف بيتكلم عن إيه، تعال نبص عليه كده. يوحنا 5:4 قصة البركة برضو. طب دي مشاكل نصية، دي مش مشاكل قانونية، ما علينا. ومتى 26:2-3، فين متى 26:2 ده بيقول ايه؟ تعلمون انه بعد يومين يكون الفصح وابن الانسان يسلم للصلب. ده النصوص دي ما عليهاش مشكلة نصية، ما علينا. طيب ده الكلام ده على عهدته هو، نقش النصوص دي يحذفوها ولا يحطوها ولا ايه النظام. وقد نادى الكاردينال باتشيكو ايا كان بتقول ازاي بضرورة اقرار قانونية الفقرات المتنازع فيها بخصوص لوقا ويوحنا ضمن قرار المجمع، لكن المجمع قرر ان لا يكون هناك اي فرق بين مجموع الكتب المقدسة التي نص عليها مجمع فلورنس بجميع اجزاء. طيب معلوم ايه المجمع قرر يعني اثبت اللي هم. طيب ونظرا إلى اختلاف الآراء ووجهات النظر في قانونية بعض الكتب وتسميتها وفي تغيير بعض العبارات المستعملة في مشروع القرار، لجأ المجمع إلى عملية التصويت كالعادة، ما فيش مشكلة، وذلك بطرح السؤال على أعضاء مجلس الشعب وقالوا موافقة فموافقة، وذلك بطرح السؤال على أعضاء المجمع وضرورة إجابة كل واحد منهم بعبارة وضع أو عدم وضع أيا كان في نص المشروع. طيب يعني نحط الجزء ده في القانون اللي هيصدره المجمع ولا لا. ومن ضمن الأسئلة المقترحة طبعا أنا شايف إن هو قصر في إثبات المراجع في كل المعلومات دي, بس ما علينا. ممكن يكون المرجع اللي هو أثبته في الأول خالص اللي هو History the Council مش عارف مين في الأول ولا في الآخر, ده اللي هو في صفحة رقم 107 هو تقريبا ده المرجع, تاريخ المجامع ومش عارف مين ووثائق أوريجانوس ومش عارف مين, هو ده المرجع ده. طيب, ومن ضمن الأسئلة المقترحة هل يجب الإقرار في نص المشروع بالفقرات الإنجيلية المتنازع فيها أم عدم الإقرار بها؟ الإجابات بنعم 16 بلا 34, ما شاء الله يعني نفضه, قال لك مش مهم مش مهم. هل يجب إخراج كتب الأبوكريفا التي اعتيد إدراجها في طبعات الفولكات مثل صلاة منسى الكتاب الثالث والرابع العزر الكتاب الثالث للمكابيين أم يجب السكوت عنها؟ الإجابات بالسكوت عنها 42, نفض نفض. كيف يجب تسمية مزامير داود؟ ده سؤال خيبان قوي يعني. هل مزامير داود أو مزمور داود أو كتاب 150 مزمورا أو كتاب المزامير أو مزمور داود؟ أي الخيبة دي, ما علينا. كما جرى الاقتراع على عبارة ملعون, دي مفروض قبلوها, الواردة في حق كل من لم يؤمن بقانونية كل الكتب بجميع أجزائها وضرورة استعمال كلمتي قانونية ومقدسة, وهل يجب ذكر الكتب مع أسماء من تنسب إليهم؟ وقد استغرب من هذا السؤال الأخير واحد مش عارف اسمه إيه, MGR إهجس ولا مش عارف مين. ولأن كل الكتب تعرف وتذكر بأسماء من تنسب إليهم عدا أعمال الرسل منسوب إلى الله. طيب, وبعد جدل طويل بين أعضاء المجمع أعلن المجمع قراره النهائي في قائمة الكتب المقدسة التي جرى الاعتراف بها رسميا بأنها قانونية ومقدسة بناء على المعايير التي ذكرنا, ما فيش معايير ذكرت أصلا. وفيما يلي النص النهائي لقرار المجمع المذكور, خلينا نقرأ النص ده. النص النهائي لقرار مجمع ترينيت في قائمة الكتب المقدسة الدورة الرابعة المنعقدة بالتاريخ ده, كأنه مجمع كأنه معرض كتاب يعني, دورة الرابعة المنعقدة بتاريخ 8/4/1546, إن مجمع ترينيت المقدس المسكون العام انعقد شرعيا بهداية من الروح القدس, طبعا بهداية من الروح القدس برئاسة نواب البابا الثلاثة من أجل الحفاظ داخل الكنيسة على صفاء الإنجيل من الأخطاء. يا سلام. إنما وعد به الله الأنبياء في الكتابات المقدسة جرى الإعلان عنه بفم سيدنا يسوع المسيح ابن الله نفسه, وبعد ذلك أعلنه حواريو الذين وكلهم للتبشير به بين كل الخلائق بأن بأنه منبع لكل حقيقة وقاعدة لكل الأخلاق. ولقد ضمنت هذه الحقيقة والقاعدة الأخلاقية, خلي بالك ده تعريف كتاب قانوني اللي هو يتضمن على الحقائق والقواعد الأخلاقية في الكتب والتقاليد غير المكتوبة التي نقلها إلينا عن المسيح وحواريه, وفي الأقوال التي لقنها الروح القدس لحواريه حتى وصلت إلينا يدا بيد وفما بفم. حلوة فما بفم دي, جامدة يعني. طيب ما علينا. واقتداء بالآباء الأرثوذكس تسلم المجمع بالاحترام والتقديس كليهما كل الكتب سواء كتب العهد القديم أم الجديد, فالله هو كاتب كل منها وكذا التقاليد. خلي بالك لفظة الله هو كاتب كل منها دي علشان يلغوش على مسألة إيه, جهالة كتبة معينة, إن مش كل الأصفار هيقدر يثبت إن كتبها رسول أو كتبها نبي من أنبياء العهد القديم, فبالتالي يلغوش على المسألة دي ويقول إيه, ربنا هو اللي كتب كل الأصفار دي. أو حتى لو أنا عينت اسمه قلت لك مرقس, مين مرقس ما عرفش, بس إيه يعني, هتطلع له بطاقة على رأي القمص عن مسألة بسيط, مش مهم. المهم في الآخر هو موحى به من الله, ربنا هو اللي كتب الأصفار دي, خلاص احنا خبدناها كده, لغوش كده. طيب, فالله هو كاتب كل منها وكذا التقاليد المتعلقة بالعقيدة والأخلاق كونها خرجت من فم المسيح أو أملاها الروح القدس وحفظ عليها داخل الكنيسة بسند متصل يفجركم. طيب, وأخيرا وحتى لا يشك أحد في الكتب المقدسة المقبولة من المجمع, أعطى المجمع قائمة بها وأدرجها ضمن منشوره وهي الكتب التالية. إيه بقى الكتب اللي انتوا قلتوها؟ العهد القديم, كتب موسى الأصفار الخمس, التكوين, خروج اللاويين, العدد, التثنية, إضافة إلى يشوع, القضاء, راعوس, كتب الملوك الأربعة. أنا قلت كتب الملوك الأربعة دي أنهي؟ الملوك الأول, الملوك الثاني, صموئيل الأول, بس هم بيرتبوا صمويل الاول والثاني الاول بعد كده الملوك الاول والثاني، ده بحسب ترتيب الاشخاص اللي ذكر قصصهم في الاسفار. وكتابي اخبار الايام، وبعدين عزرا الكتاب الاول والثاني اللي هم مين؟ ونحمي. عزرا ونحمي هم مسمينهم عزرا الاول والثاني، ويسمى الثاني نحمي هو كاتبه. طوبيا، يهودات، استر، ايوب، مزمور داود المتضمن 150 مزمور. بغض النظر هذه تسمية خاطئة تماما، احنا قلنا ان يمكن المنسوبين لداود ايه 70 مزمور ما يجوش النص، يعني حوالي النص هم المنسوبين لداود، الباقي منسوب لاشخاص تانيين ومعظم الباقي مجاهيل. فكون ان يقول مزمور داود كده، او يقول لك الزبور او زبور داود، كله يتقال عنه زبور داود ايا كان. طيب وبعدين الامثال، قهلت دي اللي مكناش عارفين اسمها ايه، تريا الجامعة غالبا ده اسمه العبري، هو معربه كده زي ما هو الجامعة. نشيد نشيد الاناشيد، الحكمة، اكليزياستيك صراخ، ما علينا. طيب ده سفر يسوع من الشراخ. اشعيا، ارميا، باروخ، حزقيال، دانيال، الانبياء الصغار الاثنى عشر لما هوشع، يوئيل، عاموس، عبيديا، يونان، ميخا، ناحوم، حبقوق، صفنيا، حجي، زكريا، ملاخي، المكابيين الاول والثاني. هل هو حط استر؟ حط استر. هو ده القانون اللي عليه الكاثوليك دلوقتي، والخلاف ما بينهم وبين البروتستانت فقط في سبع اصفار اللي هم طوبيا ويهوديت. الله اكبر الله اكبر، انا كتمت الصوت مش واخد بالي. طيب طوبيا ويهوديت والمكابيين الاول والثاني والصراخ والحكمه وباروخ، دول سبعه اللي هم الاصفار القرن الثاني البروتستانت بيرفضوهم. غير كده بنفس الترتيب بنفس باقي الاصفار، هو ده كتاب البروتستانت اللي موجود في ترجمه الفان دايك. طب وايه اخبار العهد الجديد؟ قال لك ان الاجيال الاربعه متى، مرقس، لوقا، يوحنا بنفس الترتيب زي ما هو موجود دلوقتي. يعني خلي بالك الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية ما عملتش مجمع تحل المسائل دي، الغرب هو عمل، الشرق عمل ايه؟ مشي على الغرب. فهنا الأناجيل أربعة وفق متى، مرقس، لوقا، يوحنا، أعمال الرسل التي كتبها لوقا الإنجيلي، 14 رسالة لبولس اللي هم روميا، كورنثوس، غلاطيا، أفسس، فيليبي، كولوسي، سالونيكي مفروض الاول والثاني، تيموثاوس برضو الاول والثاني، تيتوس وفيلمون، العبرانيين، وبعدين رسالتي بطرس الرسول، رسائل يوحنا الثلاث، رساله يعقوب ويهوذا، وبعدين رؤيا يوحنا. بنفس الترتيب بنفس العدد هو ده اللي موجود في الفان دايك، صح كده؟ صح، بس الصيف بطريقه مش كويسه خالص. مش مشكلة، هو بس ما قالش تسالونيك الأول والتاني، وتيموثاوس الأول والتاني، وكورنثوس الأول والتاني. هو فيلمون العبرانيين. ده غلط، فيلمون العبرانيين، فيلمون وفيلمون والعبرانيين مثلا. واحنا الفصل واحنا اعتبرنا رسالة لبولس ديت شاملة على المشترك للكل. شوف. طيب ماشي ماشي. طيب وبعدين بيقول وإذ لم يقبل أحد هذه الكتب، هي دي الجملة المهمة. وإذ لم يقبل أحد هذه الكتب بأنها مقدسة وقانونية بكل أجزائها وكما تقرأ في الكنائس الكاثوليكية وكما وجدناها في النسخة اللاتينية الفولكات، هي مفروض فولجاتا بس هما هو معربها كده. خلي بالك هنا بيوضح لك أهمية إيه الفولجاتا بالنسبة للكاثوليك. الفولجاتا دي نسخة عملها أحد الآباء الغربيين اسمه جيروم في القرن الخامس، وفضلت الكتاب المقدس الرسمي طوال 1000 سنة لغاية 1500، وهم بيعتبروها النسخة المقدسة الرسمية. ليه؟ علشان بابا روما هو اللي كلف جيروم يعملها، فتبقى نسخة البابا قال له يعملها، تبقى نسخة خلاص رسمية بتاعت الكنيسة. وجدوا فيها هذه الأصفار، فهو بيقول لك وكما وجدناها فين؟ في الفولجات. فكأن الفولجات هو الأصل بالنسبة لي، ملوش دعوة بأي نسخ تانية، رغم الفولجاتا ترجمة لاتينية مش هي الأصل، يعني ما هوش الأصل في العهد القديم ولا هو الأصل في العهد الجديد، لكن هو علشان نسخة مقدسة بالنسبة لهم فاللي احنا لقيناه في الفولجات هو اللي يمشي. وبعدين في الآخر طب اللي هيرفضها أو يحتقرها، عن علم بها. يعني بيقول لك التكفير بعد نفي قال لك ده ما احنا ممكن يعذر لجهله مش هنكفره لجهله، لكن هو عنده علم نكفره، وبعدين انتفاء موانع ومش عارف مين وبتاع. يا سلام، ايه ده، ايه العلم والفقه ده يا جماعه، سبحان الله. هون او احتقرها عن علم بها وعن اختيار فهو ملعون، ملعون مطرود من رحمه الله، ما يدخلش الجنه. طبعا الكلام ده معناه ايه؟ ان هم حرموا كده كل البروتستانت، كل البروتستانت كده ايه، كفار ملعونين بالنسبه للكاثوليك. المفروض ان الارثوذكس ماشيين زي ما الكاثوليك ماشيين بالظبط، خدوا القانون ده وماشيين عليه بنفس الترتيب بنفس كل حاجه، برغم ان هم بيستخدموا ايه، نسخه الفان دايك بتاعه البروتستانت. فهم عندهم علشان يحلوا الاشكاليه دي، انا رامي النسخ فوق بعض كده اهو، ده ملحق، هم طابعين كده لوحدي الاسفار القرنيه الثانيه، واخدين بقى نسخه الفان دايك بتاعه البروتستانت وشغالين بيها. فدي نسخه كتاب مقدس، لو بصيت في الفهرس هتلاقي نفس الترتيب بالظبط اللي ايه، اللي قالها الكاثوليك، بس ايه الفرق؟ انه ناقص الاسفار القرنيه الثانيه. طب هم ليه ما عملوش لنفسهم ترجمه؟ يعني دي اللي موجوده عند عند، لا دي اللي عند الكاثوليك زياده اللي رافضها البروتستانت، دي اللي مرفوض قصدي عند، ايوه دي اللي مرفوض. لو انت فتحت الغلاف هيقول لك دي الاسفار اللي رفضها البروتستانت، التي حذفها البروتستانت. طيب نكمل. طيب فالح، لقد صرح المجمع بأنه يتبنى رأي الآباء الأرثوذكس، ويعني بذلك قرارات مجمع فلورنس. مش عارف مجمع فلورنس ده، مش مجهول بالنسبة لي. ويعلن أنه تسلم كل كتب العهدين القديم والجديد، وأن الله هو كاتب الكل. هو تقريبا ممكن يكون التردين دي متاخدة من الثالوث مثلا، وفلورنس ده المكان اللي أقوى في المجمع، لأنه تقريبا يقول لك المجمع ومجمع تريدنت. لا، أسلوب كلامه على أن فلورنس ده كان قبل مجمع تريدنت، عشان ده اعتمد ده. احنا على العموم انت مفروض يبقى ليك واجب تدور على مجمع فلورنس ده في الويكيبيديا والمخطوطة الكليرمنتية. الكليرمنتية دي انا اعتقد ان هي واحدة من اخوات بيزا، ان بيزا تاخد الاسم ده، وما علينا مش مشكلة. طيب نكمل. بعدين بيقول وتفاديا لكل لبس اعطى قائمه بالكتب القانونيه، واعطى قائمه بالكتب القانونيه، واخذ في الحسبان كل المناقشات التي عرفها المجمع قبل اعلان هذه القائمه، واستعمل صيغا محدده في تسميه الكتب وعبارات دقيقه في قراراته. فاشار صراحه في هذه القائمه الى كتابين لعزرة، هما الاول والثاني، وأن هذا الثاني يسمى أيضا نحمي عشان ما يحصلش لبس عند الناس. فأقصى بذلك كتابي عزرة الثالث والرابع غير القانونيين، دول موجودين في الترجمة السبانية لكن احنا مش لاقيين أصلهم العبري، هم ما اختاروش دول يتحطوا ضمن القانون. ودمج باروخ بإرميا ونص صراحة على الكتابين الأول والثاني للمكابيين، مستبعدا بذلك الثالث والرابع. كويس. وكانت تسميته لكتب العهد الجديد دقيقة، فلم يقتصر على ذكر ما تنسب إليهم، وإنما أضفى على هؤلاء صبغة الرسل والإنجليين. أما أعمال الرسل فأكد أن كاتبها هو لوقا الإنجيلي، كتر خيرك. وحتى لا يجعل أي فرق بين الكتب القانونية الأولى والثانية، أدرج هذه الأخيرة بين الكتب القانونية الأولى. الكاثوليك بيعملوا كده، يعني إيه؟ يعني زي ما قلت، حط باروخ في وسط الانبياء، حط الحكمه والصراخ في وسط الحكمه، حط المكابين الاول والثاني في وسط التاريخ، عشان يقول لك احنا مش بنفصل ما بينهم، هم مع الكتب بس في ده قسم تاريخ في التاريخ، ده انبياء في الانبياء، ده حكمه في قلب الحكمه. لكن زي ما قلت، الترجمه العربيه المشتركه اللي فيها الاسفار القرنيه الثانيه بتحطهم في اخر الكتاب، ما بتدمجهمش في الوسط، علشان توضح ان ده قسم علي خلاف. عاوز تقرأ تقرأ، مش عاوز تقرأ انت حر يعني، ما علينا. طيب وتجنب إدراجها في آخر القائمة، وحتى يؤكد قانونية كل الكتب بجميع أجزائها، جعل اللعنة على كل من أنكر أحد هذه الأجزاء. طيب كاتب برضو المرجع السابق ومش عارف مين. من النظر إلى المعايير التي اعتمدها مجمع ترينت، نفس أشوف في المعايير دي في إقراره للكتب المقدسة، نلاحظ أنها معايير بنيت على الهوى ورغبة الآباء الحاضرين في المجمع. يعني هم قالوا احنا هنخلي دي كتبنا المقدسة، دي كتبنا المقدسة، وخلصت الحكاية. فكل منهم أدلى دلوه من دون اعتماد أدلة علمية مقنعة، والمجمع أخذ بما يوافق هواه ورفض ما خالفه هو الآخر من دون استدلال. ولعل أبرز ما يبين تهافت قرارات المجمع اعتماده على التصويت والاختراع من أجل اعتماد الكتب، وبعدين يجوا يتريقوا على الإخوان ويقول لك حادي بادي كولومبس بادي بتعمل إيه بتتخذ قرار. وده اللي كانوا بيعملوا المسيحيين لما كانوا بيقرروا كتبهم المقدسة. طيب ولما بيختاروا البابا بيحط الكور ويقوم بيلعب من سربح مليون ولا طيب. ولعل أبرز ما يبين تهافت قرارات ماشي، وكأننا أمام تكوين برلمان شعبي يتبارى أعضاؤه من أجل الحصول على مقعد داخله. ماشي، إن الكتب السماوية التي تبنى عليها العقائد والشرائع لا يمكن أن تحدد بطريقة الاختراع، وإنما تحدد بناء على ثبوت صحتها ونسبتها إلى الله عن طريق الرسل. ولعل فقدان السند، هو كاتب لك متصل السند بس ده في غيرك بيفجر ويقول لك ده نقلت تواترا، ده كلام فاضي، ده كلام فاضي. هم متأثرين كثيرا جدا بالمصطلحات الإسلامية وعلم مصطلح الحديث، وهو بيقرها ألفاظا كده وكأنه هو بيقول لازم الكلام ده يتحقق علشان نقبل الكتب، بس هو ما تحققش هل هي ثبتت ولا لا، هو بيدعي هكذا وخلاص. طيب، وإنما تحدد بناء على ثبوت صحتها ونسبتها إلى الله عن طريق الرسل. ولعل فقدان السند الذي تعانيه هذه الكتب هو ما جعل أصحابها يلجؤون إلى هذه الطرق السخيفة، وهي طرق لو أعيدت اليوم لحصلنا على قائمة جديدة للكتب. فكما يتغير أعضاء البرلمانات عند كل اقتراع جديد، ستتغير بلا شك كتب القانون لو لجأنا إلى الاقتراع عليها اليوم، نظرا إلى الدراسات النقدية الحديثة والاكتشافات العلمية الجديدة التي كشفت عن خطأ كثير من الكتب القانونية. ولا مجال لمقارنة المجامع المسيحية الأصل الثالث من أصول التشريع الإسلامي وهو الإجماع. يعني مش عاوز يقول لك إيه، مش عشان ده عندهم مجمع يبقى ده مقابل للإجماع عندنا في الإسلام، لا ده كلام فاضي. فمع التحفظ الذي يبديه الكثير من علماء الأصول على إمكان انعقاد هذا الأصل في الواقع، أنا مش فاهم ده قصده إيه. هل ده طعن في الإجماع بالنسبة للإسلام، ولا هو بيقولك إن ده ينعقد عند النصارى في الواقع؟ ممكن يمشي كده ولا كده، انا عارف ده كلام المؤلف، هو المؤلف مش قوي يعني، ما تفتكرش ان هو لانه فتكلم في مسألة النسخ والمنسوخ وعلقنا عليه وجاب آية عمدة في مسألة النسخ والمنسوخ، قال لك لا دي ما تتفسرش على النسخ والمنسوخ، ما علينا مش قضية. لكن انا اقصد هو لو يقصد هنا ان لم يعقد اجماع واقعي عند المسلمين فهذا من ابطل الباطل، والإجماع ينقل عن الصحابة وعن التابعين وعن تابع التابعين وهكذا. لكن لو هو يعتقد إن الإجماع معناه إن كل أفراد المسلمين يجتمعوا، ده وهم، ده مش الإجماع عند المسلمين. لكن الإجماع معناه إن كل علماء الأمة اللي على منهج أهل السنة والجماعة المطلعين العارفين بالعلم واللي عارفين بالقرآن والسنة اتفقوا على قول واحد. ده حصل وحصل كثير جدا جدا، وحصل في مسائل كثيرة جدا. وتكلم معي، وأنا دايما بحب أذكر الكلام ده لأنه واقعي وحقيقي وهو الصيانة للدين، إن معظم الناس قالوا إن ما وقعش إجماع إلا في مسائل قليلة جدا. القول ده يتقال امتى؟ لما تناطح العلماء الافذاذ اقوال المبتدعه والهراطقه بالنسبه لنا، انه يكون صوفي او يكون معتزلي او يكون كذا وكذا، وبعدين يتكلم. لان خلي بالك كثير من علماء المعتزلة وكثير من علماء الأشاعرة واللي ليهم في المنطق والكلام ألفوا كثيرا في أصول الفقه وقالوا بقى آرائهم في الفقه وهكذا، لأن أصول الفقه والمسائل دي كانت حلوة بالنسبة لهم في مسائل المنطق، فكانوا حابين الحوار فألفوا كثيرا في أصول الفقه. وبعدين يقوم قايل لك ده فلان اللي كان معتزلي ولا كان أشعري قال في القول المجمع عليه عند أهل السنة اختلف، فأقول لك ده خلاص نقض الإجماع علشان اتنين تلاتة من علماء المعتزلة أو من علماء الأشاعرة ما قالوش بكلام أهل السنة والجماعة. الواقع أن كلامهم يترك أصلا ولا يؤخذ به، فبالتالي تجد أن إيه معظم الأمور الهامة في الدين عليها إجماعات ونقل الإجماع علماء أهل السنة عبر التاريخ الإسلامي. لكن كون أن هنا هو يتصور أن لا يوجد إجماع، برضو بمناسبة الفصل الصغير ده اللي يقول لك احنا ما بناخدش من اجماع وده موروث وهكذا، انت الواقع، ودي بغض النظر عن مسألة اثبات ان في اجماع ممكن يثبت ولا لا، الواقع ان انت منهجك ده بيهدم الدين. فكرة ان انت تقول لي هات لي القرآن بس ماليش دعوة باللي جابهولي، وانت اخرك توصل لي الكتاب بس انت ما تنطقش ولا تقول رأيك ولا تقول ولا تتكلم في الدين ولا تتكلم في السنة، ده كلام من ابطل الباطل. يعني انت مش راضي تاخد باقوال العلماء اللي جابوا لك القرآن اصلا، اللي انت عمال تقول لي نقرأ القرآن وما نقراش القرآن وبيقعد يلعب بكتافه كده، شيء غريب جدا جدا. فالواقع ان علماء الأمة هم نقلوا لنا القرآن، نقلوا لنا السنة، فهموا القرآن وفهموا السنة اكتر مننا بكثير جدا طبعا، فهموا آراء فقهية واحكام فقهية واتفقوا عليها واجمعوا عليها، واللي يخالف اجماع ثابت ده يعني رايح في داهية. اللي ينكر شيء اجمع عليه الأمة هو برا الأمة دي، برا الأمة اللي هو أنكر قولها وإجماعها. يعني لو الأمة اتفقت على حديث معين هو حديث صحيح، الأمة تقبلت هذا الحديث وتلقوا هذا الحديث بالقبول، وانت تيجي تقول أصل أنا شايف ومن رأيي ومش عارف مين فتنكر، وبعدين يثبت لك لا الأمة اتفقت هذا حديث صحيح وبالسند صحيح وكذا، وبعدين يقول لك بس هو مش عاجبني، ده كفر، كفر إنكار سنة بعد إن أنت تثبت له فعلا صحيح والأمة تقبلتها، ده كفر. لو مسألة، بس للأسف إحنا ضعف اطلاع على كتب الفقه وضعف اطلاع على كتب العلماء، وبعدين هو يأخذ الأمر باستخفاف، في بعض الناس تأخذ الأمر باستخفاف، يعني تكلمه في دين هو يأخذ الأمر باستخفاف. مثلا تقول عند الشافعية والحنابلة والمالكية والأحناف قالوا كذا، وبعدين انت حاسس ان الامر الشرعي ده ايه، ده يا جماعة ده موضوع تافه، ده معقول العلماء يتكلموا في الموضوع ده، موضوع ايه ده اللي انت جاي بتكلمني فيه وتقول لي عنه حلال وحرام. في بعض الناس كده، يعني هو لا يتصور ان علماء الامة تكلموا في مسألة مثل هذه، فلما تيجي انت تقول له نقلا كده، نقلا الأئمة الأربعة قالوا كذا في هذه المسألة، هو مستخف، مش معقول يكونوا تكلموا في موضوع انا بألف لك مثلا باختراع لك. فانا اعتقد ان مهم جدا في مسائل الفقه ان انت تعلم العامة كيف يرجع الى المراجع ويشوف هو بنفسه ويقرأ ويستوعب ان ده فعلا علم وده مدون وده موجود، وإلا يعتبر ان ده ايه مجرد موروث، يخلي التاريخ الاسلامي والدين المنقول مجرد موروث، يعني اساطير كده احنا بنتناقلها او تقاليد احنا بنتناقلها لكن ليست لها اي اساس من الصح. نصارى احنا ابونا الفلاني عمل كذا واحنا بنقلد عمياني كده وخلاص، ده في منتهى الضلال. طب المهم، فانا انا كل ده تعليقا لو كانت الجملة دي تفسر على ان هو ينكر اجماع المسلمين. المهم بيقول فهذا الاخير يتعلق باحكام الشريعة وليس بتحديد الكتب السماوية التي تتأسس عليها العقائد، فالاجماع كما عرفه العلماء الاصول هو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول على حكم الشرع في واقع. ده تعريف يعتبر جيد، ويبقى هو كده ما بينكرش مسألة الاجماع، وليس اعتماد الحكم ذي اكثرية الاصوات. يعني هو بيقول لك الإجماع عندنا كده ايوه الاجماع عندنا كده، هم ما عندهمش كده اجماع، يعني المجامع لا يساوي اجماع المسلمين. يعني هو بيفرق بين صحيح صحيح الامور التشريعيه ان هو بيقول الاجماع صحيح عندنا في الامور الفقه وليست في العقيده، في العقيده ما بنشوفش اجماع، ولو ان ينقل فيها اجماع، ينقل فيها يعني ايه، يعني يتقال كل الامه قالت مثلا اللي يقول بتحريف القران يبقى كافر عليها اجماع، وهي في مسائل العقيده، لكن انا اقصد ان بتبقى الاهم بتبقى او اللي المسلمين بيهتموا بيه اكتر في المسائل الفقهيه، غالبا المسائل العقيديه بتبقى معروفه واضحه، لكن في الفقه ممكن يحتاج ان انت تشوف هل عليها خلاف، هل المساله كده وهكذا. طيب احنا كده هنبدا المره الجايه في المبحث الثالث، اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.